إن الحمد لله أعوذ بالله نحمده من ونستعينه ونستغفره ولا تحسبن من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن لا يرتد إليهم أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معشر الإخوة، لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة رفع يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا، كما جاء ذلك في الصحيحين. إلا أنه ومع الأسف الشديد وقع ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض بلاد المسلمين، فعظمت القبور وانتشر الشرك، وليس بخاف أن هذه البلاد وغيرها كانت فيها مظاهر الشرك من تعظيم القبور والأولياء والسحرة والكهانة وجعل الوسائط والشفعاء عند الله جل وعلا، حتى قيم الله جل وعلا الإمام محمد بن عبد محمد بن عبد الوهاب فرفع راية التوحيد وقام معه الإمام محمد بن سعود واستعمد على إحياء من درس من معالم الدين، فنصره الله نصرا عزيزا، فصحت معتقدات الناس وهدمت القباب وسويت القبور وانتشر التوحيد الخالص، حتى نشأنا بفضل الله تعالى. ثم هذه الدعوة المباركة في بلد لا تظهر فيه شعائر الشرك بأنواعه، إنه لمنة عظمى ونعمة كبرى أن تنشأ على هذا صبيان المسلمين ويدرسونها في أول مراحل التعليم. إياكم عباد الله، إياكم أن تظنوا أن هذا بسبب عصر العلم والتكنولوجيا، فلا يمكن أن تعبد الأصنام والأوثان والقبور، وهذا مخالف للواقع، حيث إن في بلاد الإسلام من يعبد الحجر ومن يعبد القبر ومن يعبد القبر وأصحابه، بل في بلاد أوروبا انظر إليهم يؤلهون عيسى بن مريم ويتعلقون بالشيطان والأرواح. إن نعمة هذه الدعوة التي قام بها الإمام وتنكر لها بعض الجهلة لا يفقهون معناه أن تنشأ في بلد خال من الشرك ومظاهره. إن التخلص من الشرك هو أعظم عبادة يقبل بها العبد على ربه جل وعلا. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وصرح بأن من أشرك بالله فالجنة عليه حرام ومأواه النار. قال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وذكر في موضع آخر أن المشرك لا يرجى له خلاص، وهو قوله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وصرح في موضع آخر بأن الإشراك ظلم عظيم بقوله عن لقمان مقررا له: إن الشرك لظلم عظيم. وذكر في موضع آخر أن الأمن التام والاهتداء إنما هما لمن لم يلبس إيمانه بشرك، وهو قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن معنى بظلم بشرك، فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلق دونه أبواب الرحمة، فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد، ولا تفيده المصائب شيئا، وما لهم يوم القيامة من شافعين ولا صديق حميم. أرأيتم عباد الله، أرأيتم عظم هذا الشرك؟ روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. تأمل: لا يشرك بي شيئا نكرة، أي أي شيء، لقيته بمثلها مغفرة. فشرط حصول المغفرة على عدم الشرك بالله جل وعلا. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه، أو قال خالصاً من قبل نفسه، إلى غير ذلك من فضائل التوحيد الخالص. فبعد هذا إنه لمن أعظم الواجبات أن نشكر الله جل وعلا على ما من به علينا في بلادنا من ارتفاع التوحيد ومحاربة الشرك والبدع، حتى انتقل خيرها إلى بلاد المسلمين، بل وفي بلاد الكفر، لكن الشأن كل الشأن هو المحافظة على هذه العقيدة والذب عنها والحرص على تعلمها، فإنها والله أعظم الحقوق وأسعد العوائد، وفي إهمالها شر عظيم مستطير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها الإخوة في الله، ما السبب الذي حمى الله جل وعلا به بلادنا من الشرور والأعداء وهم يخططون ويكيدون لنا كيدا؟ تتخطف الفتن دولا حولنا، والعدو المتربص قد استدار علينا، فكسر الله شوكته وأذاقه الخزي والعار. والعدو الداخلي الذي خطط وفجر وحزب وفرق وحاول بشتى الطرق زعزعة الأمن وتفرق الناس، فانكسر قرنه وعنقه، بل ما زاد الناس إلا تماسكا وحفاظا على السنة والتفافا على ولاة الأمور. كل هذه العوائد بفضل الله جل وعلا بسبب التوحيد ورفع رايته، وهذا هو بعض الأمن الذي وعد الله جل وعلا به أهل التوحيد: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومع هذا كله فإن ظواهر قامت تظهر عند بعض الناس هي منافية للتوحيد الخالص، وهي الخطر الذي يخشى الناس منه. ألم تروا إلى بعض من نشأ على التوحيد يسأل السحرة والمشعوذين، إما لإزالة العين أو السحر، إما عبر القنوات الفضائية أو وسائل التواصل أو غير ذلك، بل بعضهم تدثر بتثار الرقية وتفسير الأحلام أو الطب الشعبي، ومن أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد خرج في وقتنا المعاصر من أنواعه أيضاً ما تلبس بلبوس دورات التطوير والتنبؤ عبر الخطوط والتوقيع ونحوها، فبعضها قائم على العرافة وادعاء علم الغيب باسم أسلمة العلوم، وكل هذا عباد الله كل هذا مناف للتوحيد الخالص. ومنها عباد الله الحلف بغير الله فهو مناف للتوحيد الخالص. جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. قال النووي رحمه الله: الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف بغير الله يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا يضاهى به غيره. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من حلف بغير الله فقد أشرك. ومن مظاهر الشرك عباد الله الرياء الذي يقع في القلب لما يحب من ثناء الناس عليه ومدحهم له، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه جل وعلا كما في الصحيحين: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية: تركته وشريكه، فجعله شركا. فالمسألة جد عظيمة، وجناب التوحيد والحرص على عدم نقضه أو نقصه من أهم الواجبات وأفرض الفروض، فهو أول شيء وآخر شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما أرسله إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فهو أول شيء وهو آخر شيء. فاللهم توفنا على التوحيد، اللهم أعذنا من الشرك، اللهم أعذنا من الشرك، اللهم أعذنا من الشرك، واحم بلادنا وبلاد المسلمين من مظاهر الشرك والكفر. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.